اليقين لضعفه في العبد أمارات، إذا وجدت علم من خلالها أن يقينه بالله ضعيف. فما هي أمارات ضعف اليقين؟ عددت في هذا الحديث، ذكر الجملة من علامات ضعف اليقين أو من أبرز علامات ضعف اليقين في هذا الحديث. قال في ذكر العلامة الأولى: أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين. أن ينشد العبد رضا الناس بسخط الله عليه، همه أن يرضى الناس عنه، مع أن رضا الناس كما يقال غاية لا تدرك ومطلب لا ينال، مهما فعلت لا يمكن أن ترضي الناس. فمن ضعف يقين العبد بالله أن يلتمس رضا الناس في سخطه سبحانه وتعالى، وإلا لو كان يقينه به قويا لما كان كذلك. فمن علامات ضعف اليقين التماس رضا الناس بسخط الله، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وأن تحمدهم على رزق الله. العلامة الثانية أن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله، فيكون الله تبارك وتعالى قد تفضل عليك ومن وجعلهم سببا في وصول هذه النعمة إليك، فتحمدهم على رزق الله. يعني لا يكون حمدك لله، والحمد له وحده أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، فتحمدهم على رزق الله، أي لا يكون حمدك للمنعم المتفضل بالنعمة، وإنما حمدك لمن جعله الله سببا. فهذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين أن يحمد الإنسان الناس على رزق الله، فهذا من علامات ضعف اليقين. ولا يتنافى هذا مع ما جاء في الحديث الآخر: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لا يتنافى معه. ولكن الذي يذم وهو من ضعف اليقين هنا أن تحمدهم على رزق الله، أن يكون حمدك لهم، وأن تكون إضافة النعمة إليهم، كأن يقول: من وصله إحسان ومساعدة من أحد المخلوقين يسترها له رب العالمين، يقول: لولا فلان لكنت فقيرا، لولا فلان لكنت فقيرا، أو لولا الطبيب الفلاني لبقيت مريضا، أو لولا قائد السيارة الفلانية لكنت في عداد الموتى. هذا كله مما يتناوله الحديث، أن تحمد الناس على رزق الله، يتفضل الله عليك فتضيف النعمة إلى غير المنعم. المنعم هو الله، وهؤلاء السبب، جعلهم الله تبارك وتعالى سببا، فلا تضاف النعمة إليهم، وإنما تضاف النعمة إلى المنعم، وهو الذي يحمد على النعمة. ولا بأس من شكرهم، ولا بأس أيضا من مكافأتهم إن استطاع، وإن لم يستطع يدعو لهم. والعلامة الثالثة أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي ما لم يكتبه الله تبارك وتعالى لك ولم يقدره لك، فتذهب ذاما للمخلوقين في شيء لم يكتبه الله لك ولم يقدره لك، هذا من ضعف يقينك. وإلا لو كان اليقين قويا لقال صاحب اليقين في مثل هذه الحال ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل، لله الأمر من قبل ومن بعد، نسأل الله أن يعوضنا خيرا، نسأل الله أن ييسر أمرنا. لكن من عنده ضعف يقين ماذا يفعل؟ لولا فلان لكنت كذا، ولولا أن فلان منعني من كذا لحصل لي كذا، وأشياء من هذا القبيل. فهذا من ضعف اليقين، وإلا لو كان اليقين قويا لقال قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يعوضنا، نسأل الله أن يكتب لنا الخير. أليس هذا اللائق بمن يقرأ، أليس هذا اللائق أن يقوله من يقرأ قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ أين يقيننا بهذه الآية إذا كان اتجاهنا في حال عدم حصول أمر يريده العبد إلى ذم المخلوقين؟ لو كان ذاك مقدرا مكتوبا لما منعه أحد. فيتجه الإنسان إلى في مثل هذا المقام إلى قدر الله ما شاء فعل، ولا يأتي بلولا هنا، فإن تفتح عليه عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولا يمنع هذا أن يواصل الإنسان بذل السبب في تحصيل خير الدنيا والآخرة، لا يمنع إيمانك بالقدر وثقتك بالله ويقينك به وتوكلك عليه من أن تباشر الأسباب. فلا يزال المؤمن مباشر الأسباب حريصا على ما ينفعه، ولكنه قلبه ليس ملتفتا إليها، وإنما مقبل على الله يسأل منه تبارك وتعالى وحده التوفيق والهداية والإعانة والسداد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.